أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا فيما سبق في المواقيت، تكلمنا عن هذه المواقيت، قال وأما أحكامها ففيه مسائل، يعني أحكام المواقيت ففيه مسائل. الأولى، من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، قبل ما يوصل إلى الميقات أحرم فلا ينعقد إحرامه لأنه لم يأتي بالإحرام من الميقات. لا شيء آخر، ولهذا يقول إلا لناذر بشرط أن يقع عليكم السلام إحرام الحج في أشهره. يعني إذا كان بالناذر يجوز ولكن قبل المحرم. شوف ايش يقول هني، من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذرين. يعني الناذر وين يعقد الإحرام؟ قبل ما يوصل، مو إذا وصل إلى المحرم نذار مثل ما يسوون الجماعة الآن، هاي مو صحيح. يعني لو كان شيخنا النذر كان في الليل بالله علي نذرون أن وصلنا إلى الله إلى السيد الكبير لا أتمنى منه، ما يحتاج أن تقول نذرون، بس لله علي أن أقول. لكن كيف تقول لأن أوصلني إلى إلى الـ إلى الـ السيل مثلا لا أحرمن منه؟ زي السيل إن هو محرم فلا داعي إلى النذر. فأنت إذا علقت إحرامك على هذا النذر فمشكل. لا، إذا أردت أن تأتي بالنذر أن تأتي بالنذر وأن توقع النذر وأن تلبس الإحرام بالنذر وتعقد الإحرام بالنذر قبل الميقات، قبل ما توصل إلى الميقات. يعني إذا أردت أن تأتي بالنذر أن يكون قبل الميقات، مو إذا وصلت إلى الميقات تأتي بالنذر. المهم أنه قبل الميقات يكون، قبل الميقات. تكون في مسافة يعني مثلا أكثر تقريبا من 50 كيلو أو 60 كيلو قبل الميقات. قبل الميقات. إذا كان قبل الميقات ما يخالف. الشيخ قال أنه متى ينوي النية، المسألة أنه الإحرام لا يكون في الميقات اللي تكون قبل السير. قبل السير كنت أحنا ساعات نروح يا ناس مثلا مؤتمرين أو شيء، المرشد يقول يعني مثلا من طعمنا العشاء يقول يلا احنا بنحرم بالنذر الحين. ايه بالنذر من وين عاد؟ من يعني إذا وصل إلى السير. لا مو إذا وصل إلى السير. لا من طعمنا العشاء هذا لا يعني مثلا قبل الرياض يعني. ما يخالف، وش يقول؟ قول الله عليا لو صلى الله عليه وسلم. ما قلنا شيء، لا خطأ، هذا هاي مو صحيح، هذا خطأ. مو صحيح النذر لا يكون بهذه الكيفية. إذا أراد أن ينذر قبل الميقات ويعقد الإحرام قبل الميقات، ها، ولا داعي لأن يمر حتى الميقات، يدخل مباشرة مكة. إذا النذر لا ينذر مثلا إذا أي ميقات يتوصل قبل لا توصل أي ميقات، ما يعتبر نذر، وخاصة بالنسبة إلى السيل مشكك فيه هل هو قرب المنازل أو الهدى قرب المنازل. فمن هنا سيد السيستاني الله يحفظه الشيخ محمد زين الدين وغيرهم من الفقهاء قالوا على أن الأحرار تكون تحرم من أحدهما وتجدد التلبية في الآخر. سيد السيستاني زين الدين، إيه؟ هذا هو الاحتياط. قال إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره، بشرط أن يكون إحرام الحج في أشهر الحج، في أشهر الحج. يعني ما يصير يكون قبل أشهر الحج يحرم بالنذر من أجل أن يأتي بعمرة يتمتع بها إلى الحاج، لا، نقول لابد أن يكون في أشهر الحج، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه. صاحب المدارك يقول أي في هذه، أي خشي أن تؤول إلى القضاء، تؤول هذه العمرة إلى القضاء إذا هو أخر الإحرام حتى يدرك الميقات، يعني رايح يخرج عن رجب، فحينئذ يأخذ إحرامه بالنذر. الثانية، إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه، علل لا، ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس، يكون لازم يجدد إحرام، لأن إحرام إحرامه قبل الميقات باطل، يكون إذا وصل الميقات يكون يستأنف الإحرام بعيد من رأسه، يعني من البداية، من البداية من رأسه، يعني من الابتداء، يعني يبدأ إحراما، يبدأ الإحرام الجديد. ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات، شوف زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذر عليه العود إلى الميقات جدد الإحرام حيث زال، يجدد الإحرام. ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، إذا دخل مكة فيكون يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، ولو تعذر أحرم من مكة. وكذا لو ترك الإحرام ناسيا أو لم يرد النسوك، كمن لا يكون قاصدا دخول مكة عند مرور على الميقات ثم تجدد له بعد ذلك بعد تجاوزه، يكون لابد أن نرجع إلى الميقات. الثالثة، لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، حتى أكمل مناسكه نسى أن يحرم، قيل يقضي إن كان واجبا وقيل يجزيه وهو المروي. الركن الثاني في أفعال الحج، نسي عقد الإحرام، نعم، المراد من الإحرام عقد الإحرام، كم السلام. الركن الثاني في أفعال الحج، والواجب 12 اللي مر عليكم، الإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر ونزول منى والرمي والذبح والحلق أو التقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه، صار واضح؟ ويستحب أمام التوجه، يعني أمام شنو التوجه؟ أحسنت، الصدقة، الصدقة يعني قبل الإحرام، قبل الإحرام للحاج يستحب التصدق، وصلاة ركعتين، أن يصلي ركعتين، وأن يقف على باب داره ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج. ما هي كلمات الفرج؟ الحليم الكريم، إينا، والأدعية المأثورة، وأن يقول إذا جعل رجله بالركاب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله أكبر، فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور. القول في الإحرام والنظر في مقدماته، أي مقدمات الإحرام وكيفيته، احكامه. اما مقدماته قال والمقدمات كلها مستحبة وهي توفير شعر رأسه من اول ذي القعدة اذا اراد التمتع. من اول ذي القعدة يكون ما يحلق شعر رأسه، يوفر شعر رأسه. ويتأكد عند هلال ذي الحجة، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشباه أي بالأصول والقواعد. وأن ينظف جسده، ينظف جسده من الشعر، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويزيل الشعر عن جسده وأبطيه مطليا. صاحب المسالك يقول وهذا هو الأفضل، فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنة، ولازم بالطلاء. الطلاء بماذا؟ يقول الطلاء بالنورة، والمرار من النورة ماذا؟ هو الزرنيخ، أن يطري جسمه بالزرنيخ ويحط شعره. ولو كان قد أطلع أجزاءه ما لم يمضي 15 يوما على طلائه. والغسل للإحرام، أن يغتسل غسل الإحرام، ليفهم من عبارة الشيخ يوسف كأنما يقول بوجوب غسل الإحرام خاصة للضرورة. وقيل إن لم يجد ماء يتيمم له، ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا. ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه، يقدم الغسل على الميقات لأن هناك الماء يكون قليل جدا. ولو وجده استحب له الإعادة. ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، يجزي، وفي أول الليل ليلته ما لم ينم. ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام. وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها أو فريضة غيرها، لكن الأفضل أنه بعد فريضة الظهر. وإن لم يتفق ظاهر عبارة يقتضي أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام، يعني صلاة 6 ركعات، وإنما يكون عند عدم فعل ظهر أو فريضة. وليس كذلك، وإنما السنة أن تصلي 6 الإحرام أولا ثم تصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ثم تحرم. فإن لم يتفق اقتصرت على 6 الإحرام 6 أو 2 ركعات وحرمت عقبيهما. قال وإن لم يتفق صلى للإحرام 6 ركعات وأقله 2 ركعات. يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، وفي رواية أخرى ويوقع نافلة الإحرام تبعا له، تبعا الإحرام. ولو كانت فريضة، ولو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضر. وأما كيفيته، إذا دخل وقت الصلاة ما حتى لما صلي 2 ركعات، لا صلى 2 ركعات أقل 2 ركعات، لا إذا دخل وقت الفريضة إيه نافلة، إيه نافلة، لا لا نافلة يستحب أن تأتي بها حتى لو كان بعد الفريضة. إيه نعم، إيه إذا لم تكن قبل فريضة ف ست ركعات في المهم ذاكر. شوف، وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، وأن لم يتفق يعني إذا كان قبل الفريضة صلى الإحرام ست ركعات وأقل هو ركعته. وأما كيفيته فتشتمل على واجب ومندوب. ألف قال فالواجبات ثلاثة، الأول النية، وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربان. داود أن يقصد أن الإحرام الذي يأتي به هل هو لعمرة أو لحجين، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد. نوع هذا الحج، هل هو حج تمتع، هل هو حج قران، هل هو حج إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، هل هذا هو واجب، هل هو ندب، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها، ولو نوى نوعا ونطق بغيره أمل على نيته، النية تقوم مقام العمل. ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه. ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما، وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة. شوف شلون صار واضح. ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه. ولو قال كإحرام فلان وكان عالما بماذا أحرم فلان، يعني صح. وإذا كان جاهلا قيل يتمتع احتياطا، يعني يأتي بعمرة تمتع احتياطا. ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزم أحدهما. الثاني التلبيات الأربع، فلا ينعقد الإحرام لمتمتعين ولا لمفردين إلا بها، وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها، مع عقد قلبه بها. يعني كيف؟ يعني بالنسبة إلى المتمتع وبالنسبة للمفرد. بالنسبة للمتمتع يلبي، بالنسبة للمفرد يلبي، وبالإشارة للأخرس مع عقل قلبه بها. يعني بالنسبة للأخرس يكون يتلفظ بالتلبية حسب ما يتمكن، زين، ولو مثلا يشير لها إشارة كما لو أنه الأخرس يعرف القراءة فيقرأ، فهو رايح يعني ينطق بما يؤدي مفهوم التلبية، بما يؤدي مفهوم التلبية مع الإشارة إلى ما في قلبه. ما يخالف. والقارن بالخيار، تذكرون لما قلنا لكم بالنسبة إلى القارن مخير بين أن يسوق أو أن يلبي، والقارن بالخيار، إن شاء عقد إحرامه بها بالتلبية، وإن شاء قلد أو أشعر على الأظهار، وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا. صاحب المسالك يقول المراد أنه إن بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا، وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبة. ففي إطلاق أن البدء بأحد الثلاثة يوجب استحباب الآخر على نحو الإجمال، هذا إجمالا. وصورتها يعني صورة التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أربع تلبيات. شوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، سمون التلبيات الأربع الواجبة التي ينعقد الإحرام بها. وقيل يضيف إلى ذلك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك، قيل. وقيل بل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، والأول أظهر. مختار الشيخ عبد الله ستري الثاني هذه، لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. هذا المعتمد طلع المعتمد. قال ولو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلبي، شوف، عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلبي وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزم بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا، وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد. ليش لا يلزم بشيء؟ يقول لأنه ما عقد الإحرام وما عقد نية الإحرام، إنما يحرم عليه بعد عقلية الإحرام والإتيام التلبيات الأربعة. قال له شوف إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، ويستحب أن يزيد عليها كذا. والملك الملك بعض المشايخ يقولون أنها إلى هذا لا ما فيها، لا وهني ما فيها. والمثلة الثالث لبس ثوبي الإحرام، وهما واجبان فلا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة مثل الحرير، ما يجوز. وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل نعم لجواز لبسهن له في الصلاة، وقيل لا وهو أحوار. ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، كما لو كان برد مثلا يجوز أن يعتذر بمأزرين وبردائين، ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين وأن يبدل ثياب إحرامه، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما. وإذا لم يكن مع الإنسان ثوب الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفه. قباء مشغول كامل مثل الجبة تقريبا بس بالعكس لبسه. ايه قال مقلوبا يعني حتى رأسه على عقل، لا مقلوب هو اللي تبادر الدين، اللي تبادر الدين مقلوب. ايش يعني مقلوب؟ مقلوب يعني بدل ما هو الان هالشكل يصير بالعكس. اقول لك ترى انت لا شيخ لابس بشتك مقلوب، يعني مش مقلوب اللي يفهم منها هذا، اما رأس على عقل يحتاج الى قرينة. هذا مصور اشتباه يعني يحتاج الى قرينة. وأما أحكامه فمسائل: الأولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له، فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء. وقيل عليه دمون وحمله على الاستحباب أظهر، وإن فعل ذلك عامدا قيل بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة انقطع يعني. وقيل بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا وهو المروي، والأول هو المروي. الثانية لو نوى الإفراد ثم دخل مكة جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلبي، فإن لبى انعقد إحرامه. وقيل لا اعتبار بالتلبية وإنما هو بالقصد. الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ، مكان يسمى فخ، وفعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه، ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله، وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي مع تلبية وطواف وسعي وغير ذلك، ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا. وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهادي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهادي. الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه، دعا الاشتراط هذا، ثم أحصر تحلل، وهل يسقط الهادي؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبع أنه لا يسقط الهادي. وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار، وقيل يجوز التحلل من غير شرط والأول أظهر. الخامسة إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا، ويسقط إن كان مندوبا. قال والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال وتكرارها عند نومه واستيقاظه وعند علو الآكام ولزوم الأحضان، فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال، وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة، وإن كان بعمرة مفردة. قيل كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة. وقيل إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم والكل جائز. وبرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء، فإن كان راجلا فحيث يحرم. ويستحب التلفظ بما يعزم عليه من عمرة مفردة أو حج مفرد أو عمرة أو حج أو حجة، إن كان حج تمتع مثلا أو إلى غير ذلك. والاشتراط أن يحله حيث حبسه، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليه، هذا كما ورد في الوسائل. وإن لم يكن حج فعمره، وإن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض. وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الإبطاح، ويلحق بذلك تروك الإحرام يأتي عليها الكلام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.